فلما تفتتون بأن السائق الذي يذهب بالحريم إلى السوق وغيره لا يعتبر قلوة السيارة ما دام في وسط البلد، هل هذا صحيح؟ لا يهم أمركم مع ذلك. قال وقع في بعض الجرائم أكبر جاء نشبه الدنيا لأنه لم يقع له قيل أن هذا الإنجاز من المعمول الكبير فنطع الجرائم قد يضمع أن الرجل من يكون على خلص على وجه الله على وجه الله لما في محفظ ولا غير محفظ لكن لا يوجد في باعه أمه وراءه وراءه غير محفظ يمنع فيها ويمنع فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.